الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمه وحوله وقوته مع دروس الكتاب والسنة والعقيدة والأصول. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا عليكم النعمة، ونسأل الله في عيائه أن يشكر لكم حسن اجتماعكم. ونجعل ذلك في موازين حسناتكم. ما زلنا مع التفسير، واليوم إن شاء الله كما قلت تستتم السعادة في هذا الباب لنا عندما ينعم الله علينا بالانتهاء من كتاب أو من سورة، فهذا فضل من ربنا علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسنة. نحن بصدد ختم سورة الصفات، ولله الحمد منا بلغنا إلى قوله جل شأنه. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. والله تعالى كما قلنا إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. سبحانه جلت قدرته وهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإن الله تعالى قد قدر كونا بنصرة هذا الدين، وإن الله جل وعلا قال: وكان حقا علينا، ويجب أوجبه على نفسه تفضلا وكرما وإحسانا ورحمة سبحانه جل وعلا، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو على كل شيء قدير. عليكم السلام ورحمة. قال الله جل في علا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وقال الله جل في علا: حتى يقول الرسول الذين معه آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره، وأن الأمر إذا اشتد فاعلم أن الفرج أقرب ما يكون. ولأن الله قال: فإن مع العسر يسرا. قال علماؤنا: لا يغلب عسر يسرين بحال من الأحوال. قال: ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. تأكيد إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين. إن الله تعالى أمره بمكة أن يتولى عنهم وأن يصبر وأن يصفح حتى يأذن الله بأمر آخر. ولله في عباده حكم وشؤون، هو إهمال لأهل الكفر وأيضا تمحيص لأهل الإيمان، ثم بعد ذلك إذا قدر الرحمن ينتهي الأمر بأسره. فإن الله جل وعلا قد أمره بالصفح، وأمره بعد ذلك بأن ينحي نفسه عن الكافرين، حتى قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه جل في علاه. ولذلك قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عن الذي عليك أن تفعل ذلك، واعلم بأن نصر الله قريب. فما قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني حبل بسبب إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. سمت ولن يذهب كيده ما يغيظ، وإن الله سينصره، وإن الله سيمكن لهم، يمكن له ويمكن لأوليائه والذين اتبعوه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الكودية على الكودية وقال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال: فتولى عنهم حتى حين، يعني حين الأجل الذي ضربه الله له. فتولى عنهم حتى حين وأبصر. قال: وأبصرهم فسوف يبصرون. انتظر وأبصر وتأمل ودقق، فانظر ماذا سيحدث لهم. وأبصرهم فسوف يبصرون، فسوف يبصرون كيف ما خوفهم الله به. قائم، وكيف أن الله جل في علا عليهم قادر، وكيف أن الله جل في علا سيرسل عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويهلكهم الله جل في علا بسنة بعامة. وهذا حدث عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد الطغيان واشتد الكرب بالصحابة، قال اللهم عليك بهم، أو قال اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، فضيق الله عليهم لأنهم ضيقوا على دين الله جل في علاه وضيقوا على الدعوة إلى الله جل في علاه، فضيق الله عليهم حياتهم. وكل من لم يرد الدين يضيق الله عليه في حياته، نهيك على أنه سيأتي يوم القيامة له عذاب خالص. قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأبصرهم فسوف يبصرون. وهذا أيضا فيه وعيد أكيد وتهديد شديد، فانتظروا ما سيأتيكم من ربكم جل في علاه. أفبعذابنا يستعجلون، إن تعجب فعجب ذلك، أفبعذابنا يستعجلون، كما قال الله من كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكأن الأمم يوصي بعضهم بعضا، وقبلهم من قال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني إذا نزل العذاب بساحتهم فساء صباح المنذرين، لا أحد ينجو. أرأيت عندما قال نوح عليه السلام وهو أعظم من وطئ التراب في زمانه وخيرهم وخير زمانه وهو من أولي العزم من الرسل، عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم. أنا سأجيب بعد الدرس. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر كيف كان العقاب. أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، إن الله أغرق الأرض ومن عليها، كما قال الله جل وعلا عندما نوح دعاه إني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا عليهم أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وإذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم كن أن نقول له كن فيكون. انظر إلى عتو فرعون وطغيانه، وإلى ما يعني نظر وقال متكبرا بغباء مستحكم وبجهل مركب وبهوى متبعا، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأيضا قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فتنة فتن الله بها كيف نظر إلى موسى عليه السلام، نعم، ونظر إلى استضعاف بني إسرائيل واستعبدهم، وهذا الذي منعه أيضا من الإيمان. قال أنؤمن رجلين وقومهما لنا عابدين؟ انظر كيف صده الله عن الإيمان وتحقق فيه قدر الرحمن. سبق القدر بما هو كائن، والله جل في علاه عليم حكيم، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أغرق الله جل في علاه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قال أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين، وتولى عنهم حتى حين. قال فتولى عنهم، أعرض عنهم حتى حين، حتى تنقضي مدة الإمهال، وسترى عجبا عندما ينزل عليهم العقاب. وهذا تأكيد أمره الله جل وعلا، تأكيد فتولى عنهم كما قال له أولا تولى عنهم حتى حين، فتولى عنهم حتى حين. قال بعض العلماء فتولى عنهم حتى حين يعني حتى الموت، وصحيح أن الآية محكمة لكن حتى حين هنا قال علماؤنا حتى نأذن لكم بالقتال، وقيل حتى حين يعني حتى القيامة. قال مقاتل نسخته آيات القتال، لأنه قال تولى عنهم، والحق أنها محكمة وليست ولست منسوخا. وهذا أيضا يكون في حق من دفع الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال لما بعث علي بن أبي طالب: الإسلام أو الجزية أو القتال. شوف كرر تأكيدا عندما قال فشاء صباح المنذرين، قال وتولى عنهم، قال وتولى عنهم حتى حين، سواء الحين يوم القيامة أو العذاب أو الختام، وتولى عنهم حتى حين. ثم نزه الله جل في علا نفسه وختم الآية بالتنزيه، قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، يعني أبصر سوف يبصرون ما يأتيهم من العقاب والعذاب والنكال والتصغير والتحقير لما عاندوا وجحدوا بآيات الله وكفروا برسله. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهذه إضافة الموصوف لصفته، هذه إضافة الموصوف لصفته، كما تقول رب القرآن، فالقرآن كلام الله صفة من صفاته، فهي إضافة الموصوف لصفته ومعروفة في اللغة في هذا الباب. لذلك قال سبحان ربك رب العزة، ففيها أمور: أولا التنزيه والتقديس لله جل في علاه، فالله جل في علاه ينزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم، قال يسبني ابن آدم، يشتمني ابن آدم. ينسب لي الولد وأنا الواحد الأحد سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل ختاما للسورة سبحان ربك، فالتنزيه سبحان تقديسا وتنزيها لربنا جل في علاه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعظم الناس كفرا من نسب الولد لله جل في علاه، فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال سبحان ربك، وهذه أيضا الإضافة إليه فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك عزيز إنك كريم، والنبي هو أكرم خلق الله على الخلق، كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما خلق الله ما ضرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة، فالعزة الغلبة، عزيز لا يرام سبحانه جل في علاه، عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر. سبحان ربك رب العزة، والعزة من أرادها لا تكون إلا بالذل لله جل في علاه. قال الله عن المنافقين الذين يرمون أنفسهم في أحضان الكافرين: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من اتخاذ الولد والنظير والند والنساء والصاحبة وغير ذلك من البهتان والزور والشرك المبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي تسليموا عليهم إكراما وإجلالا لمكانتهم، وسلام على المرسلين إخبار بسلامتهم والأمران متلازمان، فسلام من الله على المرسلين إكراما لهم ورفعة لدرجاتهم وبيانا لمكانتهم عند ربهم جل وعلا. وسلام على المرسلين فيها ورد حديث أن الإنسان قال أنا رسول المرسلين، يعني من أراد أن يوفى له المكيال يوم القيامة فليصلي على المرسلين. هذا ورد عن علي بن أبي طالب قال فليختم حديثه بهذا. فإنه إن سلم على المرسلين دل على مكانتهم، وأيضا سلمهم الله من كل ضر وشر وسوء، وسلمهم من كيد أعدائهم ومكر أعدائهم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين على التنزيه، الحمد لله أنه الواحد الأحد، الحمد لله على أن صفاته وأن أسماءه على الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فالحمد لله على ذلك. والحمد لله أن الله قطع دابر المشركين وثبت الموحدين، وأن الله أعلى كلمة الدين سبحانه جل في علاه، لذلك أمر بحمده، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد من أفضل الطاعات، قال علي بن أبي طالب رواه جاء موقوفا مرفوعا من أراد أن يكال له بالكيل الأوفى فليختم حديثه بهذا، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بأن يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ختام المجالس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالحمد لله رب العالمين، وناسب أن نحمد ربنا على نعمائه والتوفيق والتسديد به سبحانه جل في علاه أن ختم الله لنا هذه. طيب الفوائد المستنبطة، على الفوائد المستنبطة أولا فضل الرفق والإحسان للغير، فضل الرفق والإحسان والصفح عن الغير، جواز إضافة الموصوف لصفته، جواز إضافة الموصوف لصفته ولا يدل على أنه من خلقه. فضل التنزيه الله جل في علاه عن النقص مع جزيل الحمد له الشكر على الكمال. لو في أسئلة تفضلوا. في يدك. عليكم السلام ورحمه الله. الاسئله طيب عافيكم مبارك، لكن الاسئله الان ممكن نجيب عنها. شرط ما نردش احد ثاني مش كده. عليكم السلام وبركاته. نريد ننظر. لا المكسر الان انا اغلقته، الشبكة ضعيفة هنا، ننتظر بس الشبكة تقوى عشان نبدأ نبس البس بيه. عليكم السلام وبركاته، صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. ربنا اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أمين. ربنا لو تتوقف ايش كل شيء. بارك الله فيك، لكن كيف نتوقف؟ انا في سفر طويل. احبك في الاحبة صدق الله، ساعدك الله في حياتك. تحية من المغرب، اهل المغرب كلهم فوق رأسي، احبكم الله وأحسن إليكم وشكر لكم وتقبل منا ومنكم. اللهم أمين. عليكم السلام ورحمة الله. حتى لو حس السيارة أنا مسافر يا بني، أنا على سفر فلن أوقف الدروس من أجل السفر، يعني من أجل حس السيارة. يوجد بعض الأشخاص ينكرون وجود عذاب القبر، هذه بدعة ضلالة. شادي هذا إنه شبكة ضعيفة. عليكم السلام ورحمة. طب إلى الكتاب الثاني حتى يفتح المكسلر. إلى الكتاب الثاني. الحمد لله والشكر لله. اللهم تقبل يا رب. الله يلهمنا إياكم الإخلاص. الله يلهمنا إياكم الإخلاص يا رب. والصدق. فما كان الله إذا ما اتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. نحن من الله علينا بختام كتاب الواسطية، ونحمد الله على هذا الفضل العميم. سيفتتح الله يفتتح الله لنا أو يوفقنا الله جل وعلا بفتح كتاب آخر وأنا أراه كتابا من الأهمية بمكان. كنت أتخير بين كتابين عظيمين، كتاب نواقض الإسلام وكتاب كشف الشبهات، فوجدت أن الترتيب الصحيح في هذا الباب هو كشف الشبهات أولا بما عنده من الشبهات يطرح على المؤمنين لا سيما في مسائل التوحيد، فنفندها وندفعها، وأيضا فهذا يكون تأسيسا للكلام بعد ذلك على نواقض الإسلام. مساكم الله بكل خير وأحسن الله إليكم. سنأخذ كتاب كشف الشبهات.